أشرف خلق الله المرسلين. أما بعد، سنبدأ في دراسة الأربعين النووية. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في دراسة الأحاديث النبوية التي جمعها الإمام النووي وتعرف بالأربعين النووية، جمع غير واحد من أهل العلم 40 حديثا في أبواب مختلفة. منهم من جمع في الأصول، منهم من جمع في الجهاد، ومنهم ومنهم، ولكن الإمام النووي جمع 40 حديثا جامعة وشاملة لجميع الأبواب، تشمل الأصول عن العقيدة، وتشمل الترغيب والترهيب والأحكام والأخلاق وغير ذلك من الأبواب، اعتمادا على حديث كما ذكر الإمام النووي نفسه: أجمع الحفاظ على ضعفه. من جمع على أمتي 40 حديثا حشره الله في زمرة الفقهاء والعلماء، وبألفاظ مختلفة وبروايات عديدة ورد هذا الحديث وذكر الإمام النووي ورد هذا الحديث أن الحفاظ وذكر الإمام النووي أجمعوا على تضعيف أن الحفاظ ولكن أجمعوا على تضعيف هذا العلم يرى ولكن العمل بالحديث الضعيف بعض أهل العلم بشروط معروفة يرى العمل بالحديث الضعيف شروط تتوافر بشروط معروفة لهذا العمل، وتلك شروط تتوافر في مثل هذا العمل عليه، وعلى لذلك غيره اعتمادا عليه التي فيها وعلى غيره من الأحاديث على حفظ التي فيها الله عليه الصلاة والسلام وعلى حفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتمادا وفهمها وتبليغها للناس اعتمادا على ذلك ورجاء ما عند الله. في هذا الجمع الإمام النووي هذه الأحاديث فبدأ في هذا الكتيب ذلكم الحديث العظيم الذي هو من أصول الشريعة وأصول الدين. حديث عمر بن الخطاب، يقول الإمام النووي الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص الذي اشتهر من بين الخلفاء بهذا اللقب هو عمر رضي الله عنه. ثم قال: أبي حفص، هذه كنيته بدل من أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب عطف بيان، لأن وإن اشتهر بأمير المؤمنين يحتمل أن يطلق على غيره، وأبو حفص يحتمل أن يطلق على غيره، ولكن الذي يبين هذه الألقاب والكنى كلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ الأعمال بالنيات بدون ذكر إنما، الأعمال بالنيات، ولكن المشهور إنما الأعمال بالنيات، ويكون التقدير عند الجمهور إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما قبول الأعمال بالنيات، وقدر بعضهم إنما كمال الأعمال بالنيات. وهذا التقدير كما قيل اختاره الإمام أبو حنيفة، ولكن الذي تدل عليه الأصول إنما صحة الأعمال وقبول الأعمال وإجزاء الأعمال بالنيات. الأعمال لا قبول لها ولا صحة لها ولا تجزئ إلا بالنيات، وفي لفظ إلا بالنية، لا فرق بين التعبيرين. ما المراد بالنية؟ إنما الأعمال بالنيات. النية عند أهل العلم تطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول هو القصد الذي يفرق بين العادة والعبادة، أن تقصد إلى العمل وتريد فعله إرادة وقصدا يفرق بين العبادة وبين العادة، ولولا النية لأصبح ذلك العمل عادة لا ثواب فيه، مثل الجلوس في المسجد. لو دخل إنسان ناويا للاعتكاف فجلس، فجاء له زائر جلس عنده فترة من الزمن فخرج، ما الذي فرق بين الجلوسين حتى صار أحدهما عبادة والآخر عادة؟ النية. جنب دخل في البركة ليسبح يعوم، لم ينوي شيئا، لم ينوي رفع الجنابة وهو جنب، مكث في الماء ما شاء يمكث ثم خرج وهو جنب، لأنه لم يقصد ولم يرد بدخوله في الماء رفع الجنابة، والآخر استنجى واستعد للاغتسال، وبدلا من أن يقف تحت الدش رمى نفسه في البركة فدخل في البركة فخرج بعد أن نوى رفع الجنابة، خرج طاهرا له أن يصلي بهذا الغسل ولو لم يتوضأ، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. إذا لم ينقض وضوءه هو بنفسه بمس فرجه مثلا، هكذا فرقت النية بين العادة وبين العبادة. هذا هو بحث الفقهاء، ولكن المشهور عند السلف المتقدمين المراد بالنية هنا الإخلاص، إرادة تفرق بين ما تريد به وجه الله وبين ما تريد به وجه غيره سبحانه. هذه هي النية التي بمعنى الإخلاص، هي المعروفة عند السلف المتقدمين. إنما صحة الأعمال بالنية أي بالإخلاص، لأن العمل إن لم يكن خالصا لله تعالى غير مقبول عند الله، إما أن يريد بعمله غير الله ولا يريد وجه الله مطلقا، هذا مردود 100%، أو يريد الله ويريد معه غيره بالاشتراك، يريد بصلاته وجه الله تعالى وفي الوقت نفسه يريد أن يمدح ويذكر في المجالس بأنه مصل وبأنه مردود أيضا بدليل الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه فاتها بفتح الهمزة إئن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، وفي لفظ فلبثت مليا، عمر يقول أي لبثت زمنا طويلا، الطول نسبي. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ وفي لفظ: ردوا علي السائل. فأرادوا أن يردوه فلم يجدوا شيئا. قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هكذا تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا التعليم الشامل الذي اشتمل على جميع درجات الدين الإسلامي. هذا الحديث مشتمل على درجات الدين الإسلامي. درجات الدين ثلاثة: إسلام وهي أوسع الدرجات، إيمان تلي الدرجة الأولى، ثم إحسان أضيق الدرجات. هذا هو الدين كله: إسلام وإيمان وإحسان. يقول عمر رضي الله عنه: إن هذا الرجل الذي هذه صفته سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ولما اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح وعمل اللسان: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تتلفظ بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ليس مجرد التلفظ، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في بعض الروايات زيادة: وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. دل هذا الحديث على أن الأعمال، أعمال الجوارح وقول اللسان، يقال لها الإسلام. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، أن ينقاد العبد لأوامر ربه أمرا ونهيا، قولا وفعلا. هكذا فسر لما سيأتي من ذكر الإيمان. التلفظ بالشهادتين قد يكون إسلاما مؤقتا، أي إذا دعونا كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو علمانيا أو ماركسيا أو بوذيا أو هندوكيا، دعوناه إلى الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجب الكف عنه حتى لو أراد الإنسان من قبل أن يقتله، احتراما وتقديرا لكلمة الإسلام وكلمة الإيمان. ثم يبقى هذا المتلفظ بالشهادة تحت الاختبار، إن وجد منه بعد ذلك ما يدل على صدقه كرغبته في تعلم الإسلام، وإذا دخل وقت الصلاة سأل كيف يصلي فحاول أن يصلي أو صلى. رأينا منه علامات تدل على صدق قوله حكم له بالإسلام، الإسلام الصحيح، يعلم الصلاة وكل ما يجب عليه يتعلم فيكون أخا لنا في الإسلام. وهذا الوضع الآن كثير جدا بين العمال. فيما مضى نلاحظ هذا في خارج هذا البلاد، عندما يدعو الدعاة الناس إلى الإسلام يعتنقون الإسلام، سواء كان في الخارج أو في الداخل. فينا قصور جدا عند استقبال هؤلاء المسلمين الجدد، ولا ينبغي أن نلقنهم كلمة التوحيد ثم نتركهم، بل الواجب علينا، واجب الدعوة إلى الإسلام، أن نعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب عليه أن يتحلى به في الإسلام ليكون مسلما صحيحا ولا يكون مسلما تقليديا. الذي هو جار الآن عند كثير من المؤلفة قلوبهم عدم من يعتني بهم ويعلمهم أمر دينهم، ويكتفي بمجرد التلفظ بالشهادتين وتغيير اسمه، ويبقى بين المسلمين، وجمهور المسلمين الذين هو يعيش بينهم هم أنفسهم إسلامهم تقليدي، فيصبح مسلما تقليديا كالجمهور الذين يعيش معهم. فكثير من أصحاب المؤسسات المستقدمين ونفسه إسلام تقليدي، ففاقد الشيء لا يعطي، ماذا يفعل لهذا المسلم الجديد؟ فالواجب أن يعتني دعاة الحق بأمثال هؤلاء، وخصوصا في داخل هذا البلد طالما وصلوا ورغبوا في اعتناق الإسلام. وأما في الخارج فحدث ولا حرج، إن الدعاة التابعين لإدارات البحوث ليس لديهم إمكانية حتى يهتموا بهم ويجعلوا لهم مأوى ويجعلوا لهم معلمين، يكتفون بمجرد تلقينهم بالشهادتين. هذا خطأ. وعلى كل، طالما هو راغب في الإسلام وليس نطقه للشهادتين للتخلص يعتبر مسلما. وأما إذا تلفظ بالشهادتين فوجد بعد ذلك التهرب من الصلاة وعدم رغبته في الأعمال وفي الأفعال التي يقوم بها المسلم، يتهرب ويتخلص، يعتبر مرتدا فيعامل معاملة المرتدين. إذن المسلم الحق من جمع بين هذه الأركان الخمس. هذا هو الإسلام. وأما الإيمان في هذا الحديث فسر بأعمال القلوب، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله معرفته أولا حق المعرفة، وعبادته حق العبادة. فمعرفة الله تعالى واجبة بالإجماع حتى عند علماء الكلام. فمعرفة الله باستيقان هذا أول واجب على الإنسان، معرفة الله باستيقان، أي معرفة تصل إلى درجة اليقين ليس مجرد دعوة. هذه المعرفة قد تتم بالدليل العقلي، ثم يجب عليه أن يعبده بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة الله، معرفة العبد ربه، دي معرفة، هذه معرفة فطرية عقلية وشرعية. بالفطرة يعلم كل إنسان أن له خالقا. كيف يعلم ذلك؟ إذا عرف نفسه بأنه مخلوق وأنه فقير وأنه ضعيف وأنه وجد بعد أن لم يكن وأنه سوف يموت، لأنه يرى الموت يوميا أو في كل لحظة، من هنا يعلم أن له خالقا خلقه، وأن ذلك الخالق يخالفه في جميع صفاته، ليس محدثا مثله، ليس فقيرا، ليس عاجزا، بل خالق قادر على كل شيء، غني عن كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا يدرك، يؤمن بوجود الله تعالى. ومما يجب الإيمان به في باب معرفة الله تعالى أن يعرف بأن الله ليس مختلطا بخلقه لا في الأرض ولا في السماء، بل الله سبحانه وتعالى منزه من أن يختلط بخلقه ويمتزج بهم، أي لا يعتقد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان، بل يعتقد بأن الله فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يدعى من فوق ويقصد من فوق، لا من أسفل ولا عن يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام. وهذه المعرفة معرفة فطرية، لو أنك سألت أي إنسان جاهل غير متعلم عربيا أو عجميا أين ربك وكيف تدعو ربك ومن أين تدعوه، قال يا الله فوق، يدعوه من فوق ويرفع يديه إلى فوق ويرفع بصره إلى فوق وضميره يلتفت قبل بصره وقبل أن يرفع يديه إلى فوق إذا قال يا الله حالا. هكذا فطر الله العبادة على معرفته أنه يدعى من فوق. سئل إمام من أئمة المسلمين وعالم كبير، قيل له بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. هذه النقطة في كل مناسبة لابد من الوقوف عندها، لأن جمهور المسلمين حتى العوام فسدت عقيدتهم في هذه العقيدة وفي هذه الصفة، في صفة علو الله واستوائه على عرشه. إذ قد انتشرت من فترة طويلة من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، انتشرت عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية، وتلك العقيدة فيها انحراف وفيها أخطاء، فيها صواب وخطأ، فالخطأ فيها أكثر من الصواب. ومن أخطاء العقيدة الأشعرية التي أفسدت فطر كثير من الناس اعتقاد بأن الله في كل مكان، خطأ، ما أكبره من خطأ. إذا قلت إن الله في كل مكان أنت بين أحد أمرين، إما أن تعتقد بأن الله حل في كل شيء كما تعتقد وحدة الوجود، حل في كل شيء واتحد مع كل شيء لذلك لا ترى، أو تعتقد بأن وجوده كوجود الهواء المنتشر في كل شيء. كل هذه العقيدة عقيدة منحرفة مخالفة لما في الكتاب والسنة. الله أخبر عن نفسه بأنه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وقال الرب سبحانه أأمنتم من في السماء، مرتين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. في ذلك الكتاب سبق غلبت رحمتي غضبي أو سبقته. هذا الكتاب عنده فوق العرش، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه فوق العرش. العرش أكبر المخلوقات، سقف المخلوقات، فالله فوق ذلك بذاته وليس محتاجا إلى العرش، لأنه خلق العرش بعد أن لم يكن عرش، فالله على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش، ولكنه فوق العرش لأنه لا يوجد فوق العرش شيء، والعرش منتهى هذه المخلوقات في العلو. الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للعبد أن يحاول أن يحيط به معرفة ليعرف كيف استواؤه وكيف علوه وكيف مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء. كل هذا لا ينبغي البحث فيه، ولكن يجب الإيمان به. الله هو الذي أخبر عن نفسه وأخبر عنه الصادق الأمين، وجب تصديق ذلك، ولكن لا يجوز البحث عن الكيفية. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، إلى آخر الأثر. هكذا نعرف ربنا ونعبده عبادة خالصة لا نشرك به شيئا. فعبادة الله لا تتم إلا في ضوء ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تعبد الله بالهوى وبالاجتهاد وبآراء الرجال، ولكن باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يتم الإيمان بالله تعالى، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بقضائه وقدره كما سيأتي، والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصدقه في رسالته وفي كل ما أخبر، وأن تعبد الله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعبده من عند نفسك، ولا تقدم آراء الرجال على سنته عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما يجب الإيمان به. هذا هو الإيمان. ولكن إذا ذكر الإيمان وحده كما في قصة وفد عبد القيس، ذكر الإيمان وحده وفسر بأعمال الجوارح، دعاهم أن يؤمنوا بالله، فقال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ إلى آخر الحديث. أن تؤمنوا بالله وبرسوله، إلى أن قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا محل شاهد من الحديث. جعل أداء الخمس من الإيمان. وفي حديث شعب الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وردت نصوص في الكتاب والسنة تدل على أن أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل اجتناب ما حرم الله من الإيمان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. أي ترك شرب الخمر وترك السرقة وترك ارتكاب المحرمات من الإيمان. لذلك نفى عمن ارتكب ذلك الإيمان، أي الإيمان الكامل لا أصل الإيمان. النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام بمجرد شربه للخمر أو سرقته أو غير ذلك، بدليل إن الشريعة رتبت الحدود على من ارتكب هذه الموبقات والكبائر، جعلت عليه حدود، ولم يعامل شارب الخمر والزاني والسارق لم يعامله معاملة المرتد وهو ضرب الرقبة بالسيف، ولكن جعلت عليهم حدود مختلفة، دليل على أن نفي الإيمان هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. الشاهد اختلف أهل العلم هل أعمال الجوارح وقول اللسان داخل في مسمى الإيمان أم لا، أو أن الإيمان مجرد التصديق الذي عليه جمهور أهل العلم. الإيمان يتألف من تصديق القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، كل ذلك من الإيمان، ولكن شعب الإيمان كما رأيتم تتفاوت. من شعب الإيمان ما تركها يؤدي إلى الكفر، من ترك الشعبة الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بها خرج من ملة الإسلام، ومن ترك أدنى شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق هل يخرج من الإيمان؟ لا. ما عدا الشعبة الأولى ينقص إيمان من ترك بقدر ما ترك، وهي تتفاوت بين الشعبة الأولى والشعبة الأدنى، شعب كثيرة متفاوتة. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم النافع، كل هذه من شعب الإيمان تتفاوت درجاتها. إذن على الصحيح الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، كل ذلك إيمان. والتصديق وحده يحتاج إلى شاهد، من ادعى أنه مصدق ما الدليل؟ لأن التصديق عمل القلب، ما الدليل على أنك صادق في تصديقك؟ لابد من دليل ولا بد من مصدق. ما الذي يصدق التصديق؟ أعمال الجوارح وقول اللسان. إذا صلح القلب وصدق في تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صلحت الجوارح والأعضاء فعملت وتكلم وتلفظ بكلمة التوحيد وعمل بجوارحه. أما من يترك الواجبات ويرتكب المحرمات فإذا قيل له في ذلك قال لا، الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا يشير إلى صدره، هذه دعوة كاذبة. الدليل على كذب هذه الدعوة لو كان قلبه عامرا بالإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله لما ارتكب المحرمات وما ولا ترك الواجبات، لو صدر منه شيء من ذلك لبادر بالتوبة. أي إن الإنسان ليس بمعصوم، قد يرتكب وقد يترك، لكنه يؤنبه إيمانه الصادق فيتوب فيبادر بالتوبة. أما كونه يصر على ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ويدعي أن إيمانه في القلب، هذه دعوة غير صادقة، لأنها دعوة لا بينة عليها، وكل دعوة بلا بينة لا تقبل. البينة على صدق دعوة أن في قلبه إيمان أعمال الجوارح وقول اللسان، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ويعمل ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، هذا هو الشاهد أو البينة على صدق إيمان القلب. إذن الإيمان إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح. إيمان القلب يحتاج إلى شاهد وبينة، فإيمان اللسان إيمان الجوارح هذه هي التي تشهد لصدق ما في القلب. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة. والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام عرفنا، والإيمان بالملائكة من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة آمنا بهم بأسمائهم، وإلا فآمنا بهم بالجملة بأنهم جنود الله، وآمنا بكتبه المنزلة من الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هذه الكتب كلها من كلام الله تعالى، الله تكلم بها، لفظها ومعناها من عند الله. والإيمان بالرسل واجب كما يجب الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن الإيمان بالرسول يمتاز عن الإيمان بجميع الرسل. الرسل يجب عليك أن تصدقهم في رسالتهم ولا تكذبهم، وتصفهم بالأمانة والتبليغ والفطانة وجميع الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة، ولكن لا يجب عليك أن تعمل بشرعهم. النبي الوحيد الذي يجب عليك أن تعمل وتعبد الله بما جاء به وتسأل عنه في القبر هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحده خاتم النبيين، والوحيد الذي يسأل عنه كل ميت: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يوجد مخلوق يسأل عنه الميت في قبره إلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تسأل عن مذهبك وإمام مذهبك، وعن طريقتك وشيخ طريقتك، وعن حزبك وقيادة حزبك، كل هذا لا يرد، غير وارد، إذ لا أساس لهذا كله. ولكن تسأل بعد أن تسأل عن ربك ودينك، تسأل عن نبيك. الأصول الثلاثة التي درستموها هي التي تحمل أسئلة، الأسئلة التي تقدم للميت في قبره. كما يمتاز الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا، يمتاز الإيمان بالقرآن عن الإيمان بالكتب السماوية. الكتب السماوية كلها من الزبور والتوراة والإنجيل تؤمن بأنها من عند الله ومن كلام الله وأنها حق، لكن بالنسبة للقرآن تعمل به، تأخذ من القرآن عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وجميع أحكامك. كتاب العقيدة والعبادات والأحكام والاقتصاد والسياسة والأخلاق، كتاب كل شيء، هذا ما يمتاز به القرآن الكريم. والإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالبعث بعد الموت، ثم ما يترتب على ذلك من الحساب والميزان والصراط والأحوال والأهوال التي تجري في عرصات القيامة، تؤمن بكل ذلك، وكل ذلك غيب. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنك عن علمك وسمعك وبصرك، تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر وبمراتب القدر شرط لصحة التوحيد. من يدعي أنه موحد ولكن لا يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، هذا يفقد توحيده. بمعنى يجب أن تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق وكتب ذلك عنده وشاءه بالمشيئة العامة وأوجده على وفق ما علم. هذا الإيمان واجب، فإذا علمت ذلك وجب أن تستسلم فتؤمن بأن ما أخطأك في علم الله لا يصيبك أبدا، وما أصابك في علم الله السابق لا يخطئك أبدا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر مع معرفة هذه المراتب. وأما الخوض في أسرار القدر فمزلة القدم. من يتساءل فيقول لماذا هذا التفاوت بين العباد، غني وفقير، مريض وصحيح، عالم وجاهل، لماذا يعطي فلانا ولم يعطي فلان، لماذا يميت الأطفال والشيوخ الطاعنون في السن يمشون، لماذا؟ الدخول في هذه التفاصيل يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره والخوض في الأسرار. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه. القدر الذي يعنيه علي رضي الله عنه وغيره في هذه الأسرار، وما ذكرنا كاف في الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا المقدار يجب على كل مسلم ومسلمة، لا على طلاب العلم فقط بل من أركان الإيمان. كل مسلم ومسلمة يجب أن يؤمنوا بأن الله علم كل شيء، لا يوجد في هذا الكون من كفر وإيمان ومعصية وطاعة وبلاء ونعمة، كل ما يتجدد معلوم عند الله من قبل ومكتوب، ويقع كل ذلك بقضائه وقدره وتدبيره وبقدرته ومشيئته. لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وهو فعال لما يريد. هذا الإيمان هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. لا تنزعج إن حصل عليك شيء على خلاف هواك وخلاف ما تريد. تريد الغنى يأتيك الفقر، تريد الصحة ويأتيك المرض، وهكذا. تريد أن يعيش ابنك فيموت، يجب أن تسلم لله وتعلم أن هذا ليس بعبث، أمر علم فكتب فقدر. فإيمانك بهذا المعنى يحفظ دينك وعقيدتك وتوحيدك، وإلا عدم الإيمان بالقضاء والقدر يفقد التوحيد، فهو نظام التوحيد. وقول جبرائيل بعد كل الخبر صدقت يدل على أن هذا السائل ليس إنسانا عاديا يريد يطلب العلم، يريد أن يسأل هذه الأسئلة ليسمع الحاضرون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل قال له صدقت أكد صحة ذلك الجواب. لذلك يقول بعد كل سؤال من الأسئلة الثلاثة التي قبل الساعة قال له صدق. بعد السؤال عن الإسلام والإيمان سأل عن الإحسان. ما هو الإحسان؟ قلنا الإسلام إذا جاء وحده منفردا يفسر يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كذلك إذا ذكر الإيمان وحده شمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يشبهون بالمسكين والفقير. إذا ذكر الفقير والمسكين معا فسر الفقير بإنسان قليل المال ماله لا يكفي، والمسكين بالمعدم أو العكس على خلاف بين أهل العلم. كذلك الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب وإذا ذكر كل واحد وحده دخل فيه الآخر. وأما الإحسان قال أن تعبد الله بعد فيها أعمال وفيها تروك، مزاولة الصلاة والصيام والصدقة والجهاد هذه أعمال، مزاولة الأعمال والتروك أيضا من الإيمان، تركك للمعاصي، تركك للظلم، تركك للسرقة، تركك للغيبة، تركك لارتكاب فاحشة الزنا إلى غير ذلك، كل ذلك من الإحسان، إيمان وإحسان وعبادة. أن تعبد الله وتخشاه كأنك تراه، أي إذا كان العبد واقفا بين يدي الملك يراه يستحي أن يفعل شيئا لا يرضاه هذا الملك العظيم. ربك يراك ويسمع كلامك ويعلم ما في نفسك، استحضارك لهذه المعاني حتى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا هو الإحسان، درجة ليس بعدها درجة، بمعنى حسن المراقبة، يسمى هذا حسن المراقبة، كأنك في كل لحظة في كل ما تريد أن تفعل أو تترك تتذكر لا يغيب عن بالك بأن الله يراك من فوقك لا يخفى عليه شيء من أمرك، ومطلع عليك وسميع كلامك، يرى مكانك ويعلم ما في ضميرك، هذا المعنى يسمى الإحسان، ويسمى المراقبة، ويسمى المشاهدة، تشاهد هذا المعنى وهو الذي يقربك إلى الله حتى تكون عبدا خالصا صادقا، يحملك هذا المعنى على الإخلاص وألا تعمل عملا إلا لوجهه سبحانه وتعالى تريد رضاه ومحبته وأن يكرمك في دار كرامته، بل يحملك هذا المعنى على الصدق، الصدق بعد الإخلاص، الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله، وأما الصدق أن تريد بعملك وجه الله وأن تكون حاضرا حين تعمل وخاشع الجوارح، خاشع القلب، خاشع الجوارح، هذا هو الصدق، هذا المعنى هو الذي يسمى الإحسان. لذلك قلنا هذه المراتب الثلاثة مراتب الدين الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إسلام فهو أوسع، أوسع الدرجات، إذ قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا، قد يكون مسلما بأن ينقاد في الظاهر يصلي فيصوم وقلبه كافر، ظاهر هذا إسلام المنافقين وقلبه كافر، دخل الإيمان في قلبه لكن ضعيف جدا، دخل الإيمان في قلبه عليه إنه مسلم جدا وليس بمؤمن، ويطلق عليه إنه مسلم، فإذا وقر الإيمان في القلب حقيقة تثبت في القلب، في القلب وتؤثر في الجوارح، تثبت في القلب هنا وتؤثر في الجوارح، صار أضيق من الدرجة هنا الأولى. لذلك قيل في أبي بكر من الدرجة الأولى، إنه لم يسبق الناس، لذلك قيل بكثرة الصلاة والصيام، إنه لم يسبق الصحابة من يكثر الصلاة والصيام، الصلاة والصيام أكثر من أبي بكر، الصحابة من يكثر الصلاة والصيام لم يسبقهم أكثر من بكثرة صلاة أو صيام، لكن سبقهم بما وقر في قلبه، صلاة أو صيام بالحقيقة سبقهم بما وقر في قلبي، بالحقيقة تعظيم الله التي وقعت في قلبي، تعظيم الله ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام المحبة السابقة، حتى خرج من ماله كله ويفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه. ذلك هو الإيمان. ولكن الإحسان وإن كان من حيث المعنى أوسع، لكن من حيث أهله أضيق وخف، لأن المحسنين خاصة المؤمنين، نخبة من المؤمنين، ليس كل مؤمن محسنا، لا، بل المؤمن الذي يصل إلى هذه الدرجة من شدة مراقبة الله، يعبد الله كأنه يرى الله، يخشاه كأنه يراه، يستحي منه، لا يفقده حيث أمره ولا يجد حيث نهاه. الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم قلة من المؤمنين أو طائفة من المؤمنين، وليس كل مؤمن يصل إلى هذه الدرجة. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان، فقال له جبرائيل: صدق، هذا السائل الغريب الذي لا يعرفه الصحابة الذي يستغربون كيف يسأل ثم يصدق. وبعد هذا سأله عن الساعة، فكان الجواب: ما المسؤول عنها بعلم من السائل. متى تقوم الساعة بالتحديد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وتقدير عمر الدنيا بكذا مليون خطأ، ليس هناك تحديد حتى تعرف كم ذهب من عمر الدنيا وكم بقي، لا يعلم ذلك إلا الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها بعلم من السائل، أي لا الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام ولا جبرائيل يعلم عليه السلام، بل علم ذلك عند الله. لذلك انتقل فسأل عن أمارات الساعة، عن علامات الساعة، ذكر له علامة وقعت الآن ونعيش وسطها. يعني العلامات كثيرة، ولكن من باب المثال ذكر علامة